بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي الوقفة الرابعة مع أسماء الله الحسنى، وقد تقدم معنا ثلاث وقفات كانت مقدمة عن الأسماء الحسنى وثمارها، ثم الوقفة الثانية مع اسم الله العظيم الكبير الذي جميع الأسماء تعود إليه وهو لفظ الجلالة، ثم وقفة مع الرحمن الرحيم، وهذه الوقفة الرابعة مع اسم الله عز وجل الملك، الملك والمالك والمليك. هذه أو هذا اسم عظيم من أسماء الله عز وجل. الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في مملكته، هذا الملك المتصرف بالأمر والنهي في مملكته. فهذه المملكة مملكة الله، يملكها رب العالمين، لا أحد يملك فيها مثقال ذرة، لا أحد يملك فيها مثقال ذرة إلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في هذه المملكة، يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء، يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، يسلب هذا الملك ويعطي هذا، وهكذا على حسب ما يعمل العباد. وهو المالك ذو الملك الحق الدائم لله، المالك هو ذو الملك الحق الدائم لله سبحانه وتعالى. وملك الله سبحانه وتعالى ملك عظيم، ملك عظيم يملك الدنيا والآخرة، ويملك ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، بخلاف ملك الناس، فهذا ملك قاصر وملك محدود وملك محدد. ولهذا يعني ماذا؟ الملكوت مختص بملك الله تعالى. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت، ملكوت السماوات والأرض، فهو له عز وجل ملكوت السماوات والأرض. والمملكة هي سلطان الملك، ويعني ماذا؟ التي يقوم فيها بالحكم. واسم الله عز وجل الملك ورد في عدة آيات، قال الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. فملك الله عز وجل حق، ملك الله عز وجل حق دائم، دائم لا ينقطع سبحانه وتعالى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الآية إلى آخرها. وقال وآيات كثيرة يخبر الله عز وجل أنه الملك والمالك والمليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، مالك يوم الدين، وتقرأ مليك يوم الدين، وتقرأ ملك يوم الدين، وهكذا. يعني ماذا؟ اسم الله المليك ورد في القرآن مرة واحدة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك، عند مليك مقتدر. وهكذا اسم الله عز وجل المالك، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخنع، أي أبشع وأقدر الأسماء التي تسمى بها العباد، أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك، يسمي نفسه من أن قال: أنا ملك الملوك وأنا ملك الأملاك. وهذه حقيقة لا تكون إلا لله، فهو ملك الملوك وملك الأملاك سبحانه وتعالى. فالرسول يقول: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل، لا مالك إلا الله عز وجل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه لا مالك، لا مالك الملك التام إلا الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. انظر إلى ملك الحبشة، ملك الحبشة هذا الرجل الصالح كان ما زال شابا لكنه من الأذكياء والفطناء والذين يعرفون سياسة الأمور. فقام بعض الناس أهل الحبشة إلى عمه، وكان هذا النجاشي أبوه الملك، فطلبوا من أخي النجاشي أن يقتل أخاه ويولوه الملك، ويولوه الملك لأنهم علموا أن هذا الولد إذا مات أبوه سيتولى الملك وغير ذلك. فسولت أنفسهم لأخي الملك أن يقتل أخاه وينصبوه ملك، فقتل الأخ أخاه من أجل الملك. ولهذا قالت العرب الملك عقيم، ما في صحبة، ما في أخوة في الملك، يقتل من أجل الملك ويسلب من أجل الملك. كم من السلف قتل أخاه وأباه وأمه وجاره من أجل الملك. ولهذا مصعب بن الزبير والوليد بن عبد الملك أخوان، أخوان في الله في مجلس علم في المدينة، وعين بينهم من المحبة والصفاء والنقاء وبينهم ما بينهم. ولكن لما تولى عبد الملك ابن مروان الملك وقد نازعه مصعب بن الزبير فأرسل الحجاج وقتله، وأتوا له برأسه إلى عبد الملك بن مروان، فلما نظر إليه تذكر ما بينه من الإخاء والمحبة والصحبة والزمالة، ثم قال الملك عقيم، الملك عقيم. كم الرجل قتل أباه من أجل الملك، فهذا يقتل أخاه من أجل الملك. ثم تولى أشهر ومات، أو قالوا له قبل هذا اقتل ولد النجاشي نخشى أن ينتقم منا، قال سبحان الله بالأمس نقتل أبا ولم نقتل الولد، لا والله أبا أن يقتل ابن أخيه لشيء أراده الله. فلما مات هذا العم الملك الجديد قام الناس وسعوا، أو قبل هذا باعوا النجاشي عبد، باعوا النجاشي عبد من العبيد ب600 دينار أو درهم باعوه، فأخذه سيده وركب به في السفينة. مات الملك، ذهبوا يريدون ولد من أولاد هذا الملك يولوه، إذا بهذا أحمق وهذا أبله وهذا ما عنده فهم للسياسة وهذا ما عنده فطنة، فماذا يصنعوا؟ ما في ملك في الحبشة. فركبوا السفينة وأدركوا صاحب السفينة وأخذوا ولد النجاشي، وقالوا والله لا يصلح أن يكون ملك عليكم إلا من بعتموه عبدا، إلا من بعتموه عبدا. فنزلوا من السفينة ورجعوه ولبسوه وتوجوه وجعلوه ملكا عليهم. إذا ننظر كيف رد الله الملك لهذا الرجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لا أحد يستطيع أن يولي ويعزل ويقدم ويؤخر إلا بأوامر إلهية ربانية سبحانه وتعالى. وهكذا يعني ماذا قال الله عز وجل؟ ولا يملك أحد شيئا إلا من بعد إذن، هكذا الآية إلا من بعدنا، ولا يملك أحد شيئا إلا من بعد إذنه. آية يخبر الله عز وجل أنه لا أحد يملك هذا الملك إلا بأمر الله وإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. فلا يعني ماذا يتبادر للعباد أن فلان يستطيع يقدم ويأخر ويعزل وكذا، هي أوامر إلهية وأقدار مكتوبة ومسجلة، من يتولى من يصعد من يخرج من يدخل، هذه مملكة الله سبحانه وتعالى يصرفها ويقلبها كيف يشاء. ولهذا يعني ماذا الملوك، ملوك الأرض إذا لم يعرفوا هذه النعمة التي ملكهم الله عز وجل إياها، فقد اختصهم الله عز وجل في الدنيا بالعزة والقوة والمنعة والسلطان والمال، هذه نعمة إذا شكروا الله سبحانه وتعالى عليها بقيت لهم واستمروا عليها، ومن كفر هذه النعمة زالت عنه النعمة، زالت عنه النعمة، وكان عذابه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى شديد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يلي عشره يتولاهم، كيف بالذي يتولى مئة ومئتين وألف وألفين ومليون ومليونين وعشرة مليون؟ هذا عشرة بس. ما من وال يلي أمر عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلول. هذا الغل، شوف الغل هكذا تربط السلاسل إلى العنق، يربط إلى عنقه، قال: مغلولة يدا إلى عنقه فكه عدله أو بقه ظلمه. إذا ننظر المسألة ما هي سهلة، المسألة عظيمة، المسألة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن مرة قال لما دخل على معاوية: ما الذي أتى بك يا عمرو؟ قال: حديث سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أحدثك إياه. ما من إمام أول يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عنه أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. الجزاء من جنس العمل. من منع الناس حقوقهم في الدنيا وهو يملك ويستطيع أن يأتي الناس حقوقهم لكن أمسكها ومنعها، فالله عز وجل يمنعه فضله ورحمته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق السداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.